ولكن لما كان فيه بدعة آل إلى هذا الحد والعياذ بالله. فالشيخ إنما ينقل عن المتصوفة المعتدلين، هو بينقل عن المتصوفة المخرفين، وإنما ينقل عن المتصوفة المعتدلين. نعم. نعم. العارف معمر ابن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال في بلاده اي نعم، قال بلاده أصفهان يعني. قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة. نعم. كان أئمة الصوفية في الزمان السابق أئمة علم وأئمة تقى وحديث، ما هم مثل المتصوف المتأخرون. نعم. أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. نعم، على الطريقة السليمة، استوى على عرشه بلا كيف، يعني ما ندري كيف استوى على عرشه، ما ندري الكيفية، لا ندري عنها، ليست كاستواء المخلوق على المخلوق. ولهذا لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأله عن الكيفية، فأطرق الإمام مالك رحمه الله خوفا من الله عز وجل، ثم رفع رأسه وقد علته الرحضة يعني العرق، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، عن السؤال عن الكيفية. وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من مجلسه، أخرج من مجلسه وطرد من مجلسه. فالشاهد في قوله: الكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهولة، لكن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع، هذا معلوم. نعم. والاستواء معقول. نعم. والكيف مجهول. الاستواء معقول يعني معروف معناه، وهو العلو والارتفاع على الشيء، استوى على العرش، استوى على سوقه يعني ارتفع، هذا شيء معروف عند العرب، استوى على الشيء يعني ارتفع عليه. نعم. وأنه عز وجل بائن من خلقه، تستوى على ظهوره، لتستووا على ظهوره يعني تركبوا على ظهوره، ارتفاع. نعم. والاستواء معقول والكيف مجهول. أما الكيفية، كيفية استواء الله على عرشه، هذه مجهولة مثل سائر صفاته، لا نعلمها. نعم. وأنه عز وجل بائن من خلقه، بائن من خلقه كما سلف، رد على الحلولية ووحدة الوجود. نعم. والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة. بلا حلول، هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، ومن غير ممازجة رد على أهل وحدة الوجود. نعم. بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، بمعنى واحد، لأنه الفرد البائن من الخلق. أي نعم، البائن من الخلق، ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم. لأنه هناك خالق وهناك مخلوق. نعم. فالله خالق وما سواه مخلوق. نعم. لأنه الفرد البائن من الخلق، الواحد الغني عن الخلق، الواحد الغني عن الخلق، والخلق محتاجون إليه سبحانه وتعالى، هو غني عنهم وهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى. نعم. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، كما جاء في الأدلة. نعم. يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب. نعم، كل هذه وردت، هذه الصفات وردت في السنة. نعم. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا. يتجلى يعني يظهر، يظهر لعباده المؤمنين يوم القيامة، يرونه عيانا كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب لا يمارون في رؤيته بل يرونه حقيقة سبحانه وتعالى. نعم. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا. أما في هذه الدنيا فلا يتجلى لأن الخلق لا يستطيعون رؤيته. ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا صار الجبل رملا منهالا الجبل الصلب صار رملا منهالا من عظمة الله جل وعلا. فعند ذلك أدرك موسى عليه السلام أنه أخطأ في سؤاله لله عز وجل فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. نعم هذا ثابت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا والنزول يدل على العلو لأن النزول لا يكون إلا من علو ونزوله كما يليق بجلاله جل وعلا ليس كنزول المخلوق عن المخلوق نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر. ليس كنزول الشخص عن المرتفع الشخص في السطح ينزل من السطح لا نزول الله خاص به لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ولذلك يستحب الاستيقاظ في آخر الليل يستحب للمسلم أن يكون مستيقظا آخر الليل وقت السحر يصلي ويسأل الله ويستغفره ويدعوه لأن هذا وقت نزول الرب سبحانه وتعالى يكون مستيقظ يصلي ما تيسر ويوتر ويستغفر ويدعو الله ثم يتبع ذلك بصلاة الفجر مع الجماعة. نعم. ونزول الرب سبحانه إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. إيه نعم لا نقول كيف ينزل هو يخلو منه العرش أو ما يخلو وانتقال ينتقل نقول ما ندري ينزل خلاص وليس هو مثل نزول المخلوق عن المخلوق وإنما هو نزول يليق بجلال الله جل وعلا ولا نتساءل هل ينتقل هل يخلو منه العرش هل كل هذه أسئلة باطلة. نعم. فمن أنكر النزول وشلون ينزل وثلث الليل يختلف اختلاف الأقاليم نقول الله على كل شيء قدير الذي خلق الأقاليم وخلق السماوات والأرض ينزل سبحانه كيف يشاء ولا نتدخل ونقول شلون ينزل وثلث الليل يختلف والليل والنهار يختلفان باختلاف الأقاليم واختلاف الجهات نقول هذا سؤال لا يرد على نزول الله عز وجل الله على كل شيء قدير أخبرنا أنه ينزل فنثبت النزول لله كما يليق بجلال الله جل وعلا. نعم. فمن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع ضال. أي نعم من أنكر النزول قال ما ينزل النزول ما يكون إلا للمخلوق والله منزه عن ذلك نقول كذبت الله له نزول يليق به وليس مثل نزول المخلوق نزول يليق بجلال الله مثل استوائه على عرشه يليق بجلاله سائر أفعاله سبحانه وتعالى فمن أنكره فهو ضال. نعم. فمن أنكر النزول أو تأوله أو تأوله قال ينزل أمره بعضهم يقول ينزل ربنا يعني ينزل أمره نقول سبحان الله أمره يقول هل من سائل فأستجيب له هل الأمر يستجيب هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه الأمر يتكلم يقول كذا هذا كلام باطل. نعم. فمن أنكر النزول أو تأوله فهو مبتدع ضال مبتدع لأنه مخالف للسنة وضال لأنه ترك الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. وسائر الصفوة من العارفين على هذا. سائر الصفوة من العارفين بالله عز وجل على هذا المذهب، أنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وما كلفنا بالبحث في هذه الأمور التي لا تصل إليها أفهامنا ولا مداركنا، والله فوق كل شيء وأعظم من كل شيء جل وعلا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون به علما. نعم. وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد ابن هارون الخلال في كتاب السنة. يكفي، نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول قاعدة في الأسماء والصفات وهي اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات، فهل هذه القاعدة سليمة وجامعة؟ أول شيء القاعدة ذي من اللي ذكرها؟ هل ذكرها العلماء فيما سبق؟ أنا قلت لهم أكثر من مرة لا تحدثوا شيئا لم تسبقوا إليه، لا تقعدوا قواعد وتضعوا ضوابط لم تسبقوا إليها. كفيتم والحمد لله، كفيتم والحمد لله. لا تجددون شيء في هذا الباب، لأن هذا الباب مزلة أقدام ومظلة أفهام. عليكم بالتمسك بما عليه السلف الصالح، فهم كفوكم المؤونة وبينوا لكم وخطوا لكم المنهج السليم. لا تقعدون من عندكم ولا تضعون ضوابط من عندكم. نعم. ايش يقول؟ يقول هناك من يقول قاعدة وهي الأسماء، يقول اتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات، هل هذه القاعدة سليمة وجامعة في باب الأسماء والصفات؟ أول شيء من هو اللي وضع القاعدة هذه؟ أنا أقول لكم ما ودنا نجدد شيء أو نحذف شيء. ثانيا، إن كان قصده إن الاتفاق في لفظ الاسم لا يقتضي الاتفاق في معناه، هذا صحيح. فاسم الله واسم المخلوق متفقة في اللفظ لكنها مختلفة في المعنى والحقيقة. اسم الله يليق به واسم المخلوق يليق به، فلا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في المسميات. هذا ذكر العلماء ما يدل على هذا، ذكروا أنه لا يلزم من وصف الله أو تسمية الله باسم يوافق اسم المخلوق أو صفة توافق صفة المخلوق، لا يقتضي هذا التماثل بين الخالق والمخلوق. الله له سمع، خذ قاعدة، الله له سمع سميع، المخلوق سميع أيضا أليس كذلك؟ الله جل وعلا بصير، المخلوق بصير. هل يلزم من هذا أن بصر الله كبصر المخلوق وأن سمع الله كسمع المخلوق؟ الله جل وعلا له يدان والمخلوق له يدان، هل يلزم من هذا التشابه؟ لا. الله له وجه، المخلوق له وجه، هل يلزم من هذا التشابه؟ لا، ما يلزم. الاتفاق في الاسم واللفظ لا يقتضي الاتفاق في المعنى والحقيقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن العرش هو مكان استقرار الله سبحانه؟ هو إيه؟ هو مكان استقرار الله سبحانه، هو مكان استواء الله. لا تجيب لفظ من عندك، هو مكان استواء الله جل وعلا، جيب لفظ القرآن يكفيك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن فوق السماوات ماء، بحر. نعم. فهل هو الذي ينزل على الأرض من الأمطار؟ لا، ليس هو الذي ينزل، ليس الأمطار ليست من البحر الذي فوق السماوات. لا، الأمطار تتكون في الجو، تتكون في الجو، ينشئ الله السحاب ثم تلقحه الرياح التي تحمل الماء ثم يمطر بإذن الله، هذا يتكون في الجو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الملائكة ترى الله سبحانه وتعالى في الدنيا، أم يقال بأن جميع المخلوقات لا تراه إلا في الآخرة؟ ما ورد هذا إن الملائكة ترى الله في الدنيا، ما ورد هذا، لا الملائكة ولا غيرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد في سورة الذاريات، ما المراد بالأيد هنا؟ القوة، المراد بالأيد القوة، بأيد، ما قال بأيدي بالياء، وإنما بأيد مصدر، مصدر أيد، يؤيد يقوي. سماء بنيناها بأيد أي بقوة. واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة. ما هو معنى أن داود له يدين، الناس كلهم لهم يدين، لكن داود أعطاه الله القوة، قوة الملك، قوة العلم والنبوة عليه الصلاة والسلام. الأيد يعني ذي القوة. نعم. وأيدهم بروح منه، يعني قواهم. نعم. يقول هل هناك ضابط للفرق بين القوة ومعنى اليد الحقيقية عند ورودها؟ اليد يا أخي هي هي الجارحة في الإنسان، واليد المعروفة في الإنسان. أما القوة فهي معنوية، الإنسان عنده قوة وعنده يد، اليد معروفة عضو من أعضائه، وأما القوة فهي معنى فيه، معنى فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين هذه الأسماء الثلاثة، الاتحادية والحلولية ووحدة الوجود؟ الاتحادية ووحدة الوجود معنى واحد، وأما الحلولية لا، الحلولية ما يقولون بوحدة الوجود، يقولون بالخالق والمخلوق، ولكن يقولون إن الخالق حال، حال في المخلوقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تلقيب شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي بشيخ الإسلام، مع أن ابن القيم رحمه الله قد رد عليه مخالفات عقدية كثيرة في مدارج السالكين؟ هو شيخ الإسلام كما يلقبونه لعلمه وجلالته، والعلماء يجلونه ويحترمونه بلا شك، هو إمام جليل. وابن القيم لم يرد عليه، وإنما تعقبه في بعض الأشياء وبين مقاصده، بين مقاصده من كلامه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خرج علينا بعضهم قبل أيام يتكلم في الإمام إبراهيم بن أدهم وأنه صوفي وأن منهجه مخالف للصحابة، فهل هذا الكلام صحيح؟ إيش أدراه عن هذا؟ إيش أدراه عنها؟ الإمام إبراهيم بن أدهم من العباد الصالحين، وأخباره كلها أخبار طيبة، ولم يذكر عنه شيء من الانحراف والضلال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن معمر الأصبهاني في عقيدته، قال إيش؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن معمر الأصبهاني في عقيدته، يقول ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، كيف نجمع بين هذا وبين أن الله عز وجل يغضب يوم القيامة غضبة لم يغضب قبلها ولا بعدها مثلها؟ يا سبحان الله، يغضب ويضحك، سبحانه، يضحك لعباده المؤمنين ويغضب على أعدائه الكافرين، يغضب على طائفة ويضحك لطائفة، ولا تعارض بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد طلبة العلم في درس له عندما شرح أحد الأحاديث إثبات الهرولة لله عز وجل من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهل تثبت هذه الصفة؟ لا، لا، ما يثبت لله الهرولة بمعناها المعروف، إنما يثبت ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يتقبل عبده المؤمن إذا أقبل عليه، والله جل وعلا يجود عليه بالمغفرة والرحمة، ولهذا جاء في الحديث ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا معنى الهرولة، أن الله يسرع، أن الله جل وعلا يسرع في تقبله وإثابته، يسرع في إثابته وتقبله وأجره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وكيف يوجه هذا؟ نعم، الحديث ثابت، خلقه على صورته، في بعض الروايات على صورة الرحمن، بمعنى أن له سمعا وبصرا وعلما ويدا ووجها على صورة الرحمن، لأن له صفات مثل صفات الرحمن من ناحية الاسم والمعنى، لكن الكيفية مختلفة، الكيفية مختلفة كما هو معروف، والحديث معروف وحصل حوله كلام لبعض المحدثين كابن خزيمة، لكن المحققون أثبتوه على حقيقته. ومن آخر من كتب فيه كتابة جيدة الشيخ حمود التويجري رحمه الله، كتب فيه على هذا الحديث كتابة جيدة في مؤلف مستقل، وجمع فيه كلام أهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يقولون بخلق القرآن ماذا يريدون من وراء هذا القول؟ يريدون الضلال، يريدون أن ينفوا أن الله يتكلم وأن هذا القرآن ليس كلام الله، وبذلك يبطلون الشريعة، يبطلون الشريعة والأمر والنهي، لأنه إذا كان القرآن ما هو من كلام الله فبماذا يستدل أهل العلم والمسلمون؟ هذا قصدهم، إبطال الشريعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالحاكمية وتحت أي شيء تندرج؟ هل تندرج تحت توحيد الألوهية أم توحيد الربوبية؟ وما هو الأثر المترتب على أحد القولين؟ والله الأفضل أنك توجه السؤال هذا للذين يقولون بالحاكمية، هم اللي يعرفونها، لكن حسب ما يظهر لي أنهم يقصدون به الحكم بالشريعة. الحاكمية يعني الحكم بالشريعة، الحكم بالشريعة مطلوب بلا شك، ولكن قبله الإيمان بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته وترك الشرك بالله عز وجل، ثم تأتي الحاكمية بعد ذلك. الحكم بما أنزل الله يأتي بعد ذلك، ما يؤخذ الحاكمية فقط ويترك الباقي، يترك التوحيد، يقال التوحيد أمر سهل لكن الحاكمية هي المطلوبة. لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يرد على من قال إن الله سبحانه قد خلق الناس لأجل أن يختلفوا، مستدلا بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ ما هو خلقهم للاختلاف، ولذلك خلقهم ما خلقهم للاختلاف، وإنما خلقهم للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقهم لأجل أن يختلفوا كما يظن هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض الإخوة أن من قرأ سورة الأنبياء قبل النوم لمدة 7 أيام وكان مصابا بالعين فإنه يرى الذي عانه في المنام، ويقولون إن هذا مجرب، فما حكم هذا وهل يعد بدعة؟ هذا خرافة لا أصل له، هذا خرافة لا أصل له ولا يلتفت إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في نهار رمضان جعل ينظف أسنانه بعود معه. والعبرة ليست بالتجربة، العبرة بالدليل، هات لنا دليل على هذا الكلام ولا يخالف، أما تقول هذا مجرب التجربة ما تكفي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل في نهار رمضان جعل ينظف أسنانه بعود معه فخرج منها دم يسير وأصبح ينزف معه شيء يسير من الدم، فهل يفطر بخروج ذلك؟ لا، لا ما يفطر بخروج ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أخرج زكاة الفطر جاهلا في اليوم 24 من رمضان فماذا يلزمه الآن؟ الحمد لله يقضيها، يخرجها مرة ثانية، ولا أخراجها سهل إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل صلى يوم العيد الصلاة بنية صلاة الجنازة، فلما تبين له بأنها صلاة عيد غير نيته أثناء الصلاة، فهل يجزئ ذلك له؟ أو يصلي مع الإمام، ما دام يصلي مع الإمام فنيته نية الإمام، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مغسل أموات، جاءه رجل سني بأمه الرافضية كي يغسلها، فرفض ذلك المغسل تغسيلها، فرفع ابن المرأة الرافضية رفع أمره إلى أمير المنطقة ويسأل هذا المغسل كيف يعمل في مثل هذه القضية مستقبلا، وكيف إذا جيء له بمن لا يصلي وعرف عنه ذلك، هل يغسله أم لا يغسله؟ ما هم ملزم يغسل. أقول ما هم ملزم أنه يغسل كل من جاء، له أنه يمتنع عن بعض الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يسأل عن معاملة، وهي أنه أراد أن يشتري سيارة من بائع، فقال له البائع قدم لي 40,000 مقدما والباقي تقسيط، فقال له ليس عندي 40,000 ولكن بعني السيارة ثم أبيعها وأعطيك منها 40,000 والباقي يكون تقسيط، فما حكم هذه المعاملة؟ هذا لا يجوز. إذا باعه السيارة من أجل أنه يعطيه 40,000 والباقي تقسيط، هذا لا يجوز. يبيعها عليه إما بثمن حال وإما بثمن مؤجل. أما أنه يبيعها عليه ويشرط عليه أنه يعطيه من ثمنها 40، كيف يبيعها عليه ويشرط عليه يعطيه 40؟ إذن ما باعها عليه إلا بالثمن الذي هو أقل من 40. 40 اللي رجعت إليه ليست من الثمن، 40 اللي رجعت إليه ليست من الثمن، وإنما الثمن هو الباقي بعد 40. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الأسئلة تسأل عن حكم المشاركة في الانتخابات البلدية، وهل المشاركة فيها جائزة، وهل هي تكون من التشبه بالغرب في هذا الأمر؟ ما أدري عنها، أنا ما أعرف الانتخابات البلدية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الواجب على المسلم فيما يحصل في العراق حاليا؟ الواجب أن يسأل الله ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، في العراق وفي غيره، عليه بالدعاء للإسلام والمسلمين للنصر والدعاء على الكفار والأعداء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المصاعد التي تكون في العمارات أو في المستشفيات، هل يكون فيها خلوة إذا كان رجل وامرأة فقط؟ المصاعد التي تكون في العمارات أو المستشفيات، نعم، هل يكون فيها خلوة إذا دخل فيها رجل وامرأة فقط؟ أي نعم، إذا دخل هو وامرأة ليست من محارمه هذه خلوة، يطلع ويخلي المصعد، يصير بها المرأة وحدها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعاء الختم في الصلاة؟ صلاة التراويح هذا وارد عن السلف، ذكره الإمام أحمد عمن أدركه من أهل الحجاز وأهل البصرة، فهو عمل عليه عمل المسلمين. دعاء الختم بعد إنهاء القرآن في التراويح أو في صلاة الليل هذا من عمل السلف كما ذكر الإمام أحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عنده أرض وكان عنده نية لبنائها، ثم غير النية عن البناء لكنه لم ينوي البيع، فهل فيها زكاة؟ لا، ما دام ما نواها للبيع فليس فيها زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف تزكى الأسهم إذا كانت في أراض؟ تثمن الأراضي باللي تسوى ويزكي نصيبه منها، يسأل عن قيمة الأرض الوقت الحاضر كم تساوي ويزكي نصيبه منها. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحلي فيها زكاة؟ الحلي المعد للتجارة أو للبيع فيه زكاة بالإجماع، أما الحلي المعد لللبس فالجمهور على أنه ليس فيه زكاة، لأنه خرج عن تجارة إلى الاستعمال مثل الملابس والمساكن والمراكب، استعمال ليس فيها زكاة. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحبي أجمعين.